لبيان امتناع قيام الحوادث به لاستحالة خلوه عنها، وبالتالي فهو حادث. وقال: واعلم ان هذا المسلك ضعيف جدا، فماذا نقول في كلام الآمدي وهو من اقطاب الاشاعرة الكبرى؟ ابطل هو استدلال الاشاعرة بدليل الحدوث لبيان امتناع قيام الحوادث به، لانه سيترتب عليه نفي كل الصفات، وذلك لان اثبات الاشاعرة للصفات السبعة يبطل القول بدليل الحدوث، لان صفة السمع والبصر تستلزم حلول الحوادث به، وبالتالي يتعين نفيهما كما تقول الجهمية والمعتزلة. ولذلك نقول ان هذا الدليل هو من الرواسب الاعتزالية التي بقيت عند القوم من ايام ان كان الاشعري معتزليا، ثم تحرر هو من هذا الدليل وبقي القوم عليه، والله المستعان. بعد ذلك نتكلم عن التوحيد عندهم. التوحيد عند اهل السنة والجماعة كما درستموه هو ان نوحده سبحانه بربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته الى اخر ما هو معلوم، ويدرس في كتب التوحيد، وانه اصل الاصول، ومن اجله خلق الله السماوات والارض، وكان التكليف وكان الجزاء، والتكاليف كلها من حقوق التوحيد ومكملات. اذا ثبت هذا فما هو التوحيد عند الاشاعرة؟ التوحيد والواحد والاحد عند الاشاعرة يشمل ثلاثة امور. واحد، قال السنوسي في ام البراهين: نفي الكثرة في ذاته، نفي الكثرة في ذاته، نفي النظير في ذاته او في صفة من صفاته. ثلاثة، انفراد بالايجاد والتدبير العام، وهي عندهم صفة سلبية. التوحيد عندهم صفة ايه؟ سلبية. وراجع الباجوري في تحفة المريد وغيرها من كتبهم، ويفسرون لا اله الا الله بالامر الثالث اللي هو انفراد بالايجاد والتدبير العام، وهي ان الالوهية هي القدرة على الاختراع والخلق. فمعنى لا اله الا الله يعني لا خالق الا الله. ولذلك المشركين عندهم كانوا يقولون ايه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. يبقى معنى كده ان لا اله الا الله لا خالق الا الله. طب ايه الاشكالية مع المشركين؟ طب لماذا رفض المشركون هذه المقولة حينما انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، مش كده؟ فيفسرون لا اله الا الله يعني لا خالق الا الله، وهذا هو توحيد الربوبية. ولذلك رد عليهم علماء السنة، ومن اكثر من بين انحرافهم في التوحيد هو شيخ الاسلام، لان كلامهم في تفسير التوحيد وبيان معناه ترتب عليه امور خطيرة، من نحو انكار بعض الصفات. اسمع بقى، لما قالوا نفي الكثرة في ذاته كان الهدف منها ايه؟ ها، نفي صفة الوجه واليدين والعينين، لانها تتعارض مع نفي الكثرة في ذاته. ثم قالوا نفي الكثرة في ذاته يبقى مفيش وجه مفيش يدين، واضح الكلام؟ واعتقادهم ان من معاني التوحيد ان الله واحد في ذاته لا قسيم له، فلا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتركب، وهذا كلام مجمل. فان قصد به ان الله واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فهو حق، وانه يمتنع ان يتفرق او يتجزأ او يكون قد ركب من اجزاء، كل ذلك حق. اما ان كان القصد، وزي قلنا كلمة مجملة، اما ان كان القصد منه نفي صفة الوجه واليدين والاصابع والعينين فهذا باطل. ولذلك قال شيخ الاسلام في التسعينية: وليس مرادهم بألا ينقسم ولا يتبعض، وأنه لا ينفصل بعضه عن بعض، وأنه لا يكون إلهين اثنين ونحو ذلك مما يقول نحو منه النصارى والمشركون، فإن هذا مما لا ينازعهم فيه المسلمون وهو حق لا ريب فيه. وكذلك كان علماء السلف ينفون التبعيد عن الله بهذا المعنى. اما قولهم في تفسير التوحيد بان معناه انه واحد في صفاته لا شبيه له فهي كلمة حق، ولكن هم اجملوها حيث جعلوا نفي الصفات كما فعلت المعتزلة او بعضها، حيث جعلوا نفي الصفات او بعضها